الشمس أو طيرت الريح من بلاد سكرت انقاذ لها تربة ناي ونهر عندليب من بلاد سكرت انقاذ لها تربة ناي ونهر عندليب ويطيب الحب في تلك الربا مثل ما السيف إذا مست يطيب نسمت من صوب سوريا الجنون نسمت من صوب سوريا.